من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: المتقون سادة، والعلماء قادة، ومجالستهم زيادة. المتقون هم الذين اتقوا الله عز وجل، فكانوا سادة يعني هيمنوا على أنفسهم وملكوا أمرهم، فسعدوا في دنياهم وأخراهم. المتقون سادة والعلماء قادة. الناس رجلان: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، فاحذر أن تكون منهم. في إنسان عالم رباني وفي متعلم يبغي النجاة، ولا خير في من سواهما. الناس رجلان: عالم ومتعلم، ولا خير في من سواهما. يعني الشيء الذي يؤكد إنسانية الإنسان هو طلب العلم، والعالم والمتعلم في الأجر سواء. يعني شأن المتعلم ما بيقل عن شأن المعلم أبدا، كلاهما يبغي الخير. إنسان يعطي مما أعطاه الله، وإنسان يأخذ مما تفضل الله عليه. فالناس رجلان: عالم ومتعلم، ولا خير في من سواهما. وعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، بيعبروا عنه الآن بالخط العريض بالمجتمع، بلك الشارع العربي. الشارع هؤلاء مع كل صرعة، مع كل تقليد أعمى، مع كل شيء من دون تفكير يقلد من دون تفكير. فالمتقون سادة. السيادة الحقيقة هو البطولة أن تصل إلى مكان وأن تحافظ عليه. فالدنيا مراتب، لكن يأتي الموت يأخذ منك كل شيء، فالبطولة أن تحتل مركز مستمر، هذا في الآخرة. في الدنيا مراتب الدنيا إلى زوال. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يعني مرة في قصة هيك جرت معي، اضطريت فوت لبيت إنسان بعمل، يعني قضية استلام عقد، فبيت من بأرقى أحياء دمشق ومساحته 400 متر. بدأ يصف لي هذا البيت، وصف لي البلاط، هذا إيطالي مستورده بالطيارة، والأساس يعني بالغ مبالغة كبيرة في وصف ما في البيت من أساس، ومساحة البيت وإطلالة البيت وكيف اشترى البيت إلى آخره. قلت والله لازم يعني أقدم له نصيحة. قلت له: ما قولك في هذا البيت، وبيت 60 متر تحت الأرض بأحد أحياء دمشق الفقيرة في أطراف المدينة، وازن بينهما. قال لي: ما في نسبة. قلت له: بين رئيس أركان وبين جندي. قال لي: ما في نسبة. بين أستاذ في الجامعة وبين معلم ابتدائي بقرية، ما في نسبة. بين رئيس غرفة تجارة وبين بايع متجول، ما في نسبة. ذكرتك مهن كثيرة، المفارقات الحادة. قلت له: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ما بيتساوى ممرض مع جراح قلب، بياخذ على العملية 200,000، بخمس ساعات بياخذ 200,000 يجيب بخمس ساعات. وممرض مع القيء ومع الضمادات ومع وتنظيف وتعب، ومعاش ما بيكفي يومين. وازن بين معلم بقرية ملحوش بآخر الدنيا، بيركب من باص لباص حامل أكلاته ورايح، بين أستاذ جامعي خمس ساعات دوامه، يعني عنده هذا أستاذ كرسي. وازنت له، قلت له: مراتب الدنيا لا تعني شيئا، بل تعني العكس أحيانا، لكن مراتب الآخرة ثابتة. فحتى تكون سيد حقيقي احتل عند الله مرتبة ثابتة. الأتقياء المتقون سادة والعلماء قادة. يعني إنسان يدلك على الله عز وجل، يدلك على طريق سعادتك، يدلك على منهج الله عز وجل. إذا طبق هنيئا له، وإذا ما طبق الويل له. أما أنت يجب أن تأخذ هذه التوجيهات وهذه الآيات وأن تطبقها، ومجالستهم زيادة. في نقطة ثانية، الله عز وجل يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. نحن نقرأ القرآن الكريم بس مو قراءة تدقيق، قراءة تمرك أحيانا. أخي العلم ضروري، بس هي الآية لو وقفت عند دقائقها، العلماء وحدهم ولا أحد سواهم يخشى الله، هيك سياق الآية. إنما اللغة العربية مهمة جدا في فهم القرآن الكريم، لأن الله عز وجل جعل هذا القرآن عربيا، قال بلسان عربي مبين. واللغة اصطلاح، يعني أنا مو معقول أقول لإنسان أريد أن أشرب يأتيني بسندويشة. إذا ما كان كلمة أشرب مصطلح بين كل أهل اللغة، اللغة ما لها معنى. قيمة اللغة أنها مصطلح، فكل إنسان يحاول يفهم اللغة فهم خاص، يعمل تأويلات ما أنزل الله بها من سلطان، تناقض مع مهمة اللغة. الله عز وجل قال بلسان عربي مبين، فالقرآن يفهم وفق لغة العرب، وفق هذه قواعد هذه اللغة. فإنما في اللغة تعني أداة حصر وقصر. أينما قرأت إنما، إذا قلت إنما شوقي شاعر، يعني شوقي ما له عمل آخر إلا الشعر. إذا قلت إنما الشاعر شوقي، اختلف المعنى، ما في شاعر بالأرض إلا شوقي، كل ما سواه ليس بشاعر. هي مثل يأتون به في كتب البلاغة. فإنما أداة قصر وحصر. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء وحدهم ولا أحد سواهم يخشى الله. فإذا أردت أن تكون خاشيا لله فاسلك طريق العلم. تلاقي الإنسان طالب العلم، أنا بتمنى تقول طالب علم، كلمة عالم كثير كبيرة ما بتليق بإنسان، الإنسان أصغر منا. طالب علم أنه يظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. أنت طالب علم يعني أنت بأعلى مرتبة طالب علم. وأنا والله سمعت كلمات كثيرة من بعض الإخوة الدعاة يقول لك أنا طالب علم، أطرب لهذه الكلمة وأسعد بها، هي أدب، هي أدب عالي. طالب علم لا تقول عالم. مرة إنسان ألف كتاب أحد علماء دمشق، كلمة كبيرة، هي كبيرة كثير فوق مستوى الإنسان، قل أنا طالب علم. فطالب العلم هو الذي يخشى الله عز وجل، إنسان منضبط بلسانه، بحركاته، بسكناته، بكسبه للمال. الانضباط دليل علمه، والعلم بالنهاية يحملك على طاعة الله وأنت لا تشعر، يسموه الأثر التراكمي. إنسان أيام بيأكل أكل فيها هرمونات، مثلا هرمونات ما بك، يعني أكلة واحدة تنتين ما بتساوي شيء، أما لو أكل أدمن على هذه الأكلة واللحم هذا عم ينمو بهرمونات مفتعلة، بصير عنده أثر تراكمي، بنشأ عنده أيام ورم خبيث من الأثر التراكمي للهرمونات. طبعا هذا مثال سيء، أما أنا أردت من ذلك الإنسان لما يطلب العلم بنشأ عنده أثر تراكمي، قناعات قناعات، بعدين تلاقي مشي كلامه مضبوط، حركته مضبوطة، بصره مضبوط، سمعه مضبوط. فلذلك الله عز وجل يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني المرتبة العالية تحصلها بطلب العلم. والآن ما في حل تاني، يعني هالإنسان بيحب نفسه، بيحب وجوده، يعني بيخليه يسلك صح العلم. لذلك بيقولوا أول خطوة في حل المشكلة أن تعلم أنها مشكلة، أول خطوة في التوبة أن تطلب العلم لتعرف حالك مذنب. لا، مشكلة العوام غرقان بمليون معصية يقول لك أنا مثل الصديق، أنا إيماني بقلبي. هي أكثر كلمة الآن بيقولوها الناس، إيماني بقلبي، بيكون ما له مطبق شيء للدين، بيدعي إنه إيمانه بقلبه وكل شيء طبيعي يفعله وغارق في المعاصي والآثام. نقص العلم هو، فلا بد من طلب العلم، لا بد من طلب العلم بيعطيك موقعك. نحن كنا عم نحكي عن الحكمة بالدروس السابقة، الآن العلم، طلب العلم يعطيك موقعك الحقيقي بين المؤمنين. لذلك الله عز وجل قال سابقوا وقال سارعوا، أمر إلهي، وكل أمر في القرآن يقتضي الوجوب. في إنسان بسارع أو بسابق لحاله ضمن مجموعة، مع أن الجماعة رحمة والفرقة عذاب، بس تكون مع مجموع في أنس، في منافسة شريفة، في غيره، في بالإنسان صفة. أيها الإخوة، نحن كل ثقافة العوام أو ثقافة الناس ثقافة بالمادية بالجسم، أما هذه النفس لها خصيصة، لها طبع ولها فطرة. أحد خصائص النفس، أنا محتار بالتسمية، بتسميها غيرة، بتسميها منافسة، سميها ما شئت. يعني إذا أنت شفت واحد أغنى منك تتمنى تكون مثله، إن شفت إنسان أعلى من منك تتمنى تنافسه تكون مثله، إن شفت إنسان أتقى منك تتمنى تكون مثله. هي خصيصة بالنفس الغيرة. الله عز وجل فطر هذه النفس هكذا، الخصيصة هي حيادية، قد تستخدم في الخير وقد تستخدم في الشر. إن استخدمت في الشر كانت الحسد، وإن استخدمت في الخير كانت الغبطة. الخصيصة حيادية، أنت مجبول هكذا، ما بتتحمل حد أحسن منك، تحب تكون أحسن الناس. هلا ما يجري بين الناس من منافسات ومن بغي ومن عدوان ومن مؤامرات ومن شقاق ومن بغضاء سبب الحسد. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. هالخصيصة هي خصيصة المنافسة والغيرة والتفوق، هالخصيصة هي حيادية خام. كيف خام؟ ممكن سكينة، هي حيادية السكينة، ممكن تقطع فيها الطعام، ممكن تذبح فيها إنسان، خام حيادية. فإذا الإنسان استخدم الخصيصة في التنافس في الآخرة هي فضيلة، أحد أسباب سعادته وتفوقه هذه الخصيصة، ونستخدمها في الدنيا صار حسود وحسود وبغى واعتدى. فإن أكرمكم عند الله أتقاكم، والآية الكريمة واجعلنا للمتقين إماما، يعني الدعاء تكون أولي متفوق. هيك قضية الإنسان بأمور الآخرة كثير زهدان، الدنيا طموح، يريد أعلى مرتبة، أعلى دخل، أعلى شهادة، أجمل زوجة، أكبر بيت، أحسن سيارة، كل الناس هيك. ماذا فعلوا؟ طبقوا هذه الخصيصة في الدنيا فتنافسوا، تنافسوها. مثل ما قلت سابقا، السباق في الدنيا مضحك، طريق في ألف سيارة متسابقة، أنواع منوعة، أكبر سيارة في النهاية في قطع جدار عمقه 50 متر، فأغلى سيارة نزلت وتدمرت، وأرخص سيارة نزلت، وأسرع سيارة نزلت، وأجمل سيارة نزلت، وأقدم سيارة نزلت، وأبطأ سيارة نزلت. هذا سباق الدنيا، بيجي الموت بينهي كل شيء. الغني تلاقي مات صار تراب، والفقير مات، والمتفوق مات، واللي بيحمل أعلى شهادة مات. فلو كان التنافس في الدنيا فهو حمق، إنه سباق لا معنى له، المصير واحد للكل، لا في جوائز ولا في هلاك، المصير واحد لكل المتسابقين. فلذلك وجعلنا للمتقين إماما، ابتغوا الرفعة عند الله. المؤمن دائما يبحث عن مرتبة في الآخرة. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سبحان الله، في معنى دقيق جدا، إنه ملوك الأرض ما في لهم طريق، ما في تقابل ملك ولا بسنة ولا بخمس سنوات، أما ملك الملوك وهو الله عز وجل، هو من محبته لعباده جعل لهم مليون طريق له، الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. كيف ما تحركت طريق إلى الله عز وجل؟ إذا بتغض بصرك طريق، بتنفق مالك طريق، بتربي ابنك طريق، تعتني بزوجتك طريق، بتخلص بعملك طريق، تتقن عملك طريق، تنصح المسلمين طريق، تدعو إلى الله طريق، تطلب العلم طريق. فلذلك الله عز وجل قال وجعلنا للمتقين إماما. أكثر الناس بس أنا بدي ورا الباب، بدي الجنه ورا الباب، لا، اطلب أعلى مرتبة في الجنة، اطلب أن تكون إمام للمتقين، هذا الطموح. أما الطموح في الدنيا ما له معنى، بينتهي الإنسان. بشوف أثرياء العالم، تسمع أيام قصصه، مات في اليخت في البحر، مات مع أغاني، تلاقي مات موت بشع، موت قذر، وهو في معصية، وهو في متعة رخيصة، وهو في، وانتهى كل هالغنى وكل هالثروات الطائلة، انتهت إلى لا شيء. أما إذا الإنسان سلك طريق الإيمان، ما في عندك خط بياني صعب نازل، كله صاعد حتى لو مات. هذا أصحاب رسول الله، أعلام الأمة، الأبطال، ما ماتوا، يذكرون كل يوم ملايين المرات، ذكرهم مستمر. قال له يا بني مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. سئل عبد الله بن المبارك من الناس؟ قال العلماء. قيل فمن الكبراء من الناس؟ قال الحكماء. قال فمن الملوك؟ قال الزهاد. قيل فمن السفل؟ قال من أكل دنياه بآخرته. السفل عند ابن المبارك يعني من أكل دنياه بآخرته، حقق الدنيا خسر الآخرة. وفي وسائل كثيرة جدا لكسب المال. قال كان أحمد بن حنبل رضي الله عنه كثيرا ما يأتي إلى معروف الكرخي، فقال له ابنه ذات يوم يا أبتاه إنك تكثر الجلوس مع معروف، أي أحمد بن حنبل من كبار العلماء، فهل عنده علم أو وقع إليه إسناد لم يقع إليه؟ قال يا بني عنده أصل الدين ومخ علوم التقى والحكمة. يعني في السلف الصالح فرق بين تفاصيل الدين الأحكام الشرعية وبين مخ الدين وأصل الدين. أن تعرف الله أصل الدين، وأن تعرف منهجه التفصيلي، هذا من فروع الدين. ففي علماء متفوقون بفروع الدين، وفي علماء متفوقون بأصل الدين. فكان يقول يا بني عنده أصل الدين ومخ علوم التقى والحكمة. وقال الشافعي رضي الله عنه كان إذا اشتبه عليه مسألة في الفقه فلم يجد لها دليلا في الكتاب والسنة دخل على شيبان الراعي فيقول له يا أبا محمد كيف ترى في هذا، ويجلس بين يديه فينكشف له ما اشتبه عليه من المسألة. يعني في أشياء لطيفة مؤداها أن العلم بالله شيء ثمين جدا، وفي درجة أخرى العلم بمنهجه. يعني الدين واسع جدا، ما في حدا بينافس حدا، كل واحد تفوق بشيء. وأنا أقول كلمة لو طبقها علماء المسلمين لسعدوا وأسعدوا الناس، هم متكاملون، كل واحد الله أعطاه شيء. مرة قال لي شخص كلمة أعجبتني، قال لي كل واحد الله ملبسه ثوب، لا في يخلعه ولا بيلبق لغيره، لبسه ثوب. هذا تفوق بفهم النص، هذا تفوق باستنباط الأحكام الشرعية، هذا تفوق بعلم التجويد، هذا تفوق بعلم العقيدة، هذا تفوق بعلم الحديث، هذا تفوق بالتسليم إلى الله، هذا تفوق بأصول الدعوة، وهكذا. قال يروى أن علي بن دينار رحمه الله قال اشتبهت علي مسألة، فاتجه إلى قاضي خراسان، فجلس بين يديه ثم قال إني أريد أن أسألك عن مسألة. فقال له تركت العلماء من أصحابك وجئت تسألني؟ قال ما تدري، ما مثلي ومثلك إلا كمثل ملك ظل في البرية، فهل يسأل في الطريق ملكا مثله أم راعيا؟ أيام بيكون إنسان خبير بقضية، التواضع بالعلم مفيد جدا. ممكن يكون شخص أدنى منك مرتبة بس به الموضوع أعلى منك، هذه قضية الكبر بالعلم. المتكبر والمستحي لا يتعلم، المتكبر والمستحي لا يتعلمان، فلا بد من التواضع. والله عز وجل علمنا نبي كريم كسيدنا موسى، فالله عز وجل أمر أن يلزم الخضر وأن يتعلم منه. فلذلك الإنسان بالعلم ما في حد أحسن من حد، ممكن تكون بقضية أنت ما لك متفوق فيها، غيرك متفوق، وبتلاقي تلحظ هذا عند الأطباء أحيانا. إذا طبيب مخلص وإجته حالة مستعصية وبيعرف زميله أفهم منه، بحيله لزميله أو بيسأله بالتليفون. فتسأل باستمرار، هذا شيء يرفع من قدرك. أما دائما أنت قطب العالم وكل شيء من عندك بيطلع ومستغني عن كل الناس، هذا سلوك بتنافى مع العلم الدقيق. العالم بيسأل وبيأخذ رأي الآخرين. يقول الجنيد رحمه الله تعالى لو أن العلم الذي أتكلم به من عندي لفني وانقطع، ولكنه من حق بدأ وإلى حق يعود. نعم، والحمد لله رب العالمين.